كان حاكيا وليس قائلا. واذا قرا عليك توكلنا واليك هبنا واليك المصير فلم يشعر بمعاني التوكل في نفسه فانه يكون حاكيا مجرد ينقل يقرا كلام كانه يبلغه او يبلغه دون ان يكون لنفسه في نفسه له اثر. وكذلك اذا قرا ولنصبرن على ما اذيتمونا ولم يكن على حال من الصبر او العزيمه عليه فانه في هذه الحاله يكون مجرد حاكي يحكي ما جرى من القصه بين الرسل واقوامهم ولا يكون له نصيب من الاخذ بالعبره واستلهام هذه الحال. والامثله كثيره جدا لهذا. فاذا التدبر يحتاج الى اشياء: معرفه عظمه المتكلم، عظمه الكلام كيف سهله، معانيه، قراءه التفسير له، والاستشعار انه مخاطب وان الخطاب موجه له هو، وان يتاثر اثناء الكلام بما يقرا، ولا يكون همه هو فقط مجرد اقامه الحروف ويتخلى عن موانع الفهم مثل المعاصي. فاهم قضيه في التلاوه اداب التلاوه هي التدبر وهي الثمره الحقيقيه. وتحسين الصوت وغير ذلك هذه اشياء تعين تؤدي الى المقصود. المقصود الاعظم هو التدبر. نزل القران ليتدبروا اياته. ومن اداب التلاوه ايضا انه يسعى الى حفظه وتكراره لانه اعون على التدبر. اذا جمع القران في اهاب لم يحرقه الله بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جمع القران في اهاب يعني جلد الحافظ جسد الحافظ الاهاب الجلد والمقصود جسد الحافظ يكون هذا من اسباب تحريمه على النار. ومن ادابه كذلك ان يتلقاه عن اهل العلم المجيدين له المجودين له المجيدين فيه المجودين له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخذ القران عن اشخاص معينين. فلماذا قال في الحديث الصحيح: خذ القران من اربعه، من ابن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه. اذا لا يؤخذ القران عن اي احد، يؤخذ عن المجيدين المجودين. وكان هناك في الصحابة من حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. فقلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عموما. والحديث استقرأ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هذا هو حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ولنعلم أن المسألة ليست في الحفظ فقط. الذين حفظوا القرآن من الصحابة معدودين، وكان الواحد منهم كان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين، وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم، لأنهم كانوا ما يتجاوزون الآيات إذا تعلموها إلا بعد العمل بها، يعملون ثم يأخذون أخرى وهكذا. كم مكث ابن عمر في تعلم البقرة؟ نعم، كم سنة؟ 8 سنوات في تعلم سورة البقرة. فلأجل أنهم كانوا يسعون إلى الاستفادة. وأما موضوع تلحين القرآن والتقريب التابع لقضية تحسين الصوت فلا بد لنا من وقفة عند هذه المسألة. الحديث يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرت لك تحذيرا. مزامير آل داود، آل داود هو داود نفسه، فإن العرب يقولون آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، والمقصود أبو أوفى نفسه الذي جاء بالصدقة.

والتمرد. ولذلك ينبغي تعاهد القرآن لأنه أشد هربا من صدور الحفاظ من الإبل. من أداب التلاوة عدم الجدال في القرآن بالباطل، عدم الجدال بالباطل. ولذلك قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن البقاء يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى العبث بآيات الله. وقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لم تهلك الأمم قبلكم حتى وقعوا في مثل هذا يضربون القرآن بعضه ببعض، كما جاء رجل الخوارج بن عباس قال مرة يقول لا ينطقون ومرة يقول لم يتكلمون كيف؟ فبين له ابن عباس أن يوم القيامة طويل 50,000 سنة في مراحل، مرحلة يتكلمون مرحلة يختم على أفواههم فلا ينطقون، فما في تعارض في القرآن. ما هي مشكلة صبيغ بن عسل مع عمر الخطاب يتتبع المشتبهات في القرآن والأشياء التي ظاهرها بذهنه هو التعارض ويثير الشبهات؟ فضربه عمر بعراجين النخل التي أعد له حتى سال دماؤه على جسده، قال يا حسب كفى يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسه. وعمر ما في بدع في عهد عمر، ما في ولا بدع ظهر في عهد عمر، لأنه كان شديدا على البدع ونقاه وأمر الناس بعدم تكليمه حتى طارت نفسه حالة مزرية جدا، حتى كتب الوالي سرحان لعمر بشأن هذا الرجل انه خلاص تاب ما عاد يعيد ولا تكلم بشيء ولا اثار شبهه ولا، والناس نبذوه وحالته النفسيه سيئه جدا. فعند ذلك اذا الجدال بالباطل النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال في الحديث الصحيح الجدال في القران كفر، وقال المراء في القران كفر، ونهى عن الجدال في القران، وقال لا تجادلوا في القران فان جدالا فيه كفر. فلا ينبغي ان تجعل ايات الله مساله او يدخل فيها قضيه الجدل. وليحذر قال القران من هجره، والهجر هجران كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انواع، الهجر انواع، احدها هجر سماعي، ثانيا هجر العمل به، ثالثا هجر تحكيمه والتحاكم اليه، رابعا هجر تدبره وتفهمه، وخامسا هجر الاستشفاء والتداوي به. فهذه انواع الهجر. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ومما يتعلق ايضا بالموضوع دعونا نقرا البحث قبل ان ننسى في مساله سجود التلاوه. قال المؤلف ويجلس ويسلم ولا يتشاهد، ويجلس ويسلم ولا يتشاهد، يجلس وجوبا لكنه جلوس لا ذكر فيه بعد رفع من سجود التلاوه الا شيئا واحدا هو السلام مره عن يمينه، ولهذا قال يسلم ولا يتشاهد، فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم، وليس فيه تشاهد لأن التشاهد إنما ورد في الصلاة، ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة. يعني هذا كلام موجود في كتب الفقه قضية التكبير عند الرفع والسلام، لكن ما ورد في السنة رفع تكبير عند الرفع ما ورد السلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في صلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا. وذكرنا حديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. طيب وللمجموع، وهنا في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام في سير الفقه الجامع اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام للمجموع ما سبق يظهر أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا تحريم لسجود التلاوة، لا يوجد لا تكبيرة إحرام، تحريم عن تكبيرة إحرام، ولا سلام هو مذهب الحنفية والمالكية، غير أن ابن تيمية يرى أنه يكبر لسجود التلاوة تكبيرة واحدة فقط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز سجود التلاوة بغير طهارة، لكن يقيد الجواز بوجود العذر الداعي إليه، وهو ظاهر قوله لكن هي بشروط أفضل، يعني سجدة التلاوة ولا ينبغي أن يخل بها إلا لعذر. وعلى هذا

والباطل الحق بالباطل، فيكون القرآن كنوع من التلبيس والتغطية لما يدور بعد ذلك من المنكرات. يعني لا نريد أن نطيل في الموضوع، لكن على أي حال هذا ما تيسر جمعه في موضوع إجابة التلاوة.